حصريا على موقع djkimo.com. بقت خلاص مستكفي ايوة بيك، ابيع الناس بحلها واشتريك، بسرح واتوه انا من نظرة عينيك. الله عليك الله عليك، حلو السنين انا شايفه كله فيك، احساس جميل احساس لمسة ايديك، عمري خلاص وهبته كله ليك. الله عليك الله عليك، ده هو ده اللي نفسي فيه من زمان، ده ايوه ده اللي عنه انا ما استغناش، ده هو ده اللي اختاره قلبي، ايوه هو حبي الجديد هو شريك الحياة، مبسوط أكيد علشان هكون معاه، عوضني بيه وصلحني عالأيام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بسرح واروح معاه بكون بعيد، ده روح الروح قلبه من نوع فريد، إحساسي ده إحساس فعلا جديد. الله الله الله الله، ده أيوة ده اللي نفسي فيه من زمان، ده أيوة ده اللي عنه أنا ما استغناش، ده أيوة ده اللي اختاره قلبي، أيوة هو ده. حصرياً على موقع djkimo.com.